سنهاوس إيديسيون بريزونت شبه خيرة كادي عبد الرحمن بريشوك وليدات الولاية وبشير وناس بشار هواري باتشيكا الشيخ بالحضري عمري ما ظنيت هاد الشي صرا فيا مسبابك انتايا وما تبراليش هاد الكيا عمري ما ظنيت هاد الشي يصرا فيا مسبابك انتايا وما تبراليش هاد الكيا مسالي مسالي ديرها في البال قلتها لك شحال تولي لي محال روح لبغيت الروح غير نسى اللي بينك وبيني هميني واخذيني خليني أنا في حالي روح لبغيت الروح غير نسى اللي بينك وبيني هميني واخذيني الغلطة اللي